صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب قطف الجنى الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف علام المحدث الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء، ليلة 27 من صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الأول لعام 13 و2000. قد وقفنا على مقدمة الشارح وذكر فيها فوائد، ومنها الفائدة، وقفنا على الفائدة الخامسة، أليس كذلك؟ طيب أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. قال المؤلف غفر الله له: الفائدة الخامسة، السلف ليس مؤولة ولا مفوضة. من المعلوم أن سلف هذه الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، فلا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، بخلاف طريقة الخلف التي هي التأويل لصفات الله عز وجل وصرفها إلى معان باطلة، وبخلاف طريقة المفوضة التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف، والتي يقولون فيها عن صفات الله عز وجل: الله أعلم بمراده بها. وقد أوضح عقيدة السلف في الصفات الإمام مالك رحمه الله في كلامه المشهور لما سئل عن كيفية الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهم لا يفوضون في المعنى، وإنما يفوضون في الكيفية. ومن زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويض في معاني الصفات، فقد وقع في محاذير ثلاثة، هي جهله بمذهب السلف وتجهيله لهم والكذب عليهم. أما جهله بمذهب السلف فلكونه لا يعلم ما هم عليه، وهو الذي بينه الإمام مالك في كلامه المتقدم. وأما تجهيله لهم فذلك بنسبتهم إلى الجهل، وأنهم لا يفهمون معاني ما خوطبوا به، إذ طريقتهم على زعمه في الصفات أنهم يقولون: الله أعلم بمراده بها. وأما الكذب عليهم فإنما هو بنسبة هذا المذهب الباطل إليهم، وهم براء منه. هذه فائدة يعني مفيدة جدا. يقول السلف، السلف يعني السلف يعني مضى، والمراد بالسلف يعني العلماء الذين مضوا، وهم الصدر الأول من الإسلام، ورأس السلف وإمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سلفنا. ثم ما كان معه من أصحابه من الخلفاء والمهاجرين والأنصار، ثم طلابهم تلاميذهم، قال عنهم الاصطلاح التابعون، ثم من تبعهم أيضا تابع التابعين، فهم سلف الأمة. والخير، كل الخير في سلف الأمة، في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والناس افترقون افتراقا عظيما، تبلغ الفرقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة، كلها في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهم قدوتنا، وهم الفرقة الناجية، ومن سار على طريقهم وتمسك بعقيدتهم ومنهجهم فهو الذي يرجى له النجاة، ويسمى حينئذ يعني من الفرقة الناجية التي نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على ذلك. طبعا هؤلاء السلف، كل من يزعم بأنه على طريقتهم، وكل من يتلزق بهم كما يقال، كما فعل اليهود والنصارى، يقول إيش؟ إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقول إبراهيم كان نصرانيا، مع أن إبراهيم كان قبل اليهودية والنصرانية، ومع ذلك يقول إيش؟ إبراهيم كان يهودي، وبعض يقول إبراهيم كان نصراني. طيب، موجود قبل أن يخلق الله عيسى وموسى عليهما السلام، فكيف يكون تابعا لهم وهو كان إيش قبلهم؟ فهؤلاء الفرق التي أصلا خرجت بعد ذلك الأشاعر والماتريدي يقول نحن أهل السنة. طيب كيف أنتم أهل السنة وأنتم أصلا ما جئتم إلا بالقرون يعني المتأخرة؟ كيف سيكون مذهب أهل السنة تابع لكم؟ هذا لا يمكن، لا يمكن هذا، هذا كلام باطل عقلا، كقول اليهود والنصارى عن إبراهيم الذي تقدمه تاريخيا أنه كان يهوديا أو كان نصرانيا. هل يمكن هذا؟ ربنا يقول أفلا تعقلون، يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ كيف تنسبون إبراهيم عليه السلام اليهودي والنصرانية والتوراة والإنجيل الذي أنزلهم الله على موسى وهارون أصلا ما أنزلهم الله إلا بعد عصر إبراهيم، وأكذا ما وجدت أقول أشعرية وماتريدية ونحوها إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون أهل السنة سلف الأمة هم على مذهب الأشاعرة المحرفة يسمون نفسهم أولى أو مذهب المفوضة؟ كيف يكون ذاك؟ هذا لا يمكن. فلذاك الذي يقول مذهب السلف هو التأويل أو التفويض كذب على السلف، كذب على السلف. فيقول من المعلوم أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين بإحسان يثبتون لله ما أثبته لنفسه، يقولون الإثبات أو الإيمان إثبات ما أثبت الله نفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى والصفات العلى، هذا مذهبهم، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وعلى وجه يليق بكماله وجلاله، صفاتها ثابتة بما نورت في كتاب السنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فلا يشبهون يعني من غير تمثيل، إثبات من غير تعطيل، لأن التعطيل عكس الإثبات والإثبات عكس التعطيل. فإذا قيل إثبات يؤكدون الإثبات والإيمان، يقولون بلا تعطيل، لأن التعطيل معناه النفي، فهم يثبتون. ومن غير تمثيل، يقول الله ليس كمثل شيء، له صفات ثابتة تليق به لا تماثل صفات المخلوقين. ولا يعطلون، عكس التعطيل ماذا قلنا؟ عكس التعطيل الإثبات. ولا يكيفون، يكيفون يعني ما يزعمون بأن الله بالكيفية الفلانية، الله له كيفية ولا شك، لأن لو ما كان له كيفية كان معدوم، كل شيء موجود له كيفية، فكيف رب العالم العظيم ما له كيفية؟ له كيفية. لكنهم لا يخترعون من أذهانهم من أهوائهم ويقول الله بالكيفية الفلانية وما أدرك، لأن الله في علم الغيب، والله يقول عن نفسه ولا يحيطون به علما، فالله ما نعلم كيف هو، لا نعرف كيف ذاته ولا كيف صفاته. فمن زعم بأن الله بالكيفية الفلانية فقد كذب على الله. فماذا نفعل والله غيب عنا؟ نقول الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، لا نعلم كيف هو. فنفوض، لاحظ للسنة يفوضوا ماذا؟ يفوضون الكيفية، يقول لا نعلم كيف الله، لا كيف ذاته ولا كيف، قولوا معاي، ولا كيف، ولا كيف الصفات. لماذا؟ لأنه في علم، في علم الغيب. واضح؟ طيب، قال بخلاف طريقة الخلف، الخلف الذين جاءوا بعد السلف وابتدعوا طريقة، يعني قد يأتي هناك من هو بعد السلف لكن على طريقة السلف، لا يقال عنه، يقال عنه تابع للسلف إلى يومنا هذا، نسأل الله يجعلنا منهم أتباع السلف. لكن الخلف يطلق عليهم المراد بهم إيش؟ أنهم أتوا بعد العصر الأول وخالفوا، فهم بعد العصر مع المخالفة. أما اللي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ووافقهم يقال عنهم تابع. واضح؟ طيب، فهؤلاء الخلف إيش قالوا؟ قالوا منهم قال طريقته هي التأويل لصفات الله عز وجل وصرفها إلى معاني باطلة. إيش التأويل هذا يسمى عشان يتضح معناه تأويلهم هذا الباطل؟ التحريف، يحرفون الكلام عن المواضع. طيب، يقولون فيها عن صفات، نعم، يصرفونها وصرفها إلى معاني باطلة وبخلاف طريقة المفوضة. هذه فرقة ثانية، إذن هم مؤولة ومفوضة، محرفة ومفوضة. مفوضة يقول الله أعلم بمراده بما وصف به نفسه. أهل السنة يقول الله أعلم إيش؟ كيف صفاته ما نعلم، لأن لا نحيط بعلمه. لكن ما يقول ما نفوض الكيفية، نفوض المعاني. ما معنى مثلا سميع بصير؟ يقول الله أعلم. ما معنى بل يداه مبسوطتان؟ يقول الله أعلم. ما معنى وجاء ربك؟ يقول الله أعلم. المواضيع لا نخوض فيها، عطنا رقائق، عطنا مواعظ، عطنا قصص. أما هذا باب العقيدة هذا الله أعلم، هذا إيش؟ لا تخوض بي. فيجعلون الكلام عن أسماء الله وعن صفاته التي هي تشغل القدر الأكبر من كتاب الله، أكثر ما في كتاب الله الكلام عن الله، بل القرآن نفسه كلام الله صفة من صفاته. والموضوع الأكثر الذي يشغل كتاب الله عز وجل هو الكلام عن الله عز وجل، فأسماءه وصفاته وأفعاله وما لا فعل وما الذي يغضبه وما الذي يسخطه وما الذي يرضيه وما له من صفات ذاتية خبرية كالوجه واليدين، كل هذا إيش يقول؟ تدشلون سكر الباب، الله أعلم بمراده بها. فهؤلاء جعلوا كتاب الله عز وجل كله والمتعلق خاصة بأسماء الله صفاته بمنزلة حروف متقطعة. عندهم قول الله بل يداه مبسوطتان مثل حاميم، والرحمن على استوى مثل صاد، وجاء ربك مثل نون، معناها الله أعلم بمراده. كذلك قالوا عن أسماء الله صفاته الله أعلم برفه، فيسمى هؤلاء أيش؟ أهل التفويض المفوضة. يزعمون بأن طريقة السلف إما تأويل اللي هو بين قوسين تحريف، وإما تفويض، وهذا كذب على السلف. قال وبخلاف طريقة المفوضة التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف والتي يقوم فيها عن صفات الله عز وجل الله أعلم بمراده بها. يقول وقد أوضح عقيدة السلف في الصفات الإمام مالك رحمه الله في كلامه المشهور لما سئل عن كيفية الاستواء، فقال له قال يا أبا عبد الله الرحمن على استوى، كيف استوى؟ سألوا إيش؟ ها كيف استوى؟ فذكر له قاعدة فقال الاستواء معلوم. معلوم ماذا؟ معلوم معناه ولا معلوم كيفيته؟ ليش مو كيفيته؟ لأن ما نعلم كيف الله ولا يحيطون به علم. طيب كيف نعرف المعاني؟ لأن الله أنزل كتاب بلسان عربي مبين، جاء معنى جاء، استوى معنى استوى، يأتي معنى يأتي، ينزل معنى ينزل، وجه يعني وجه، يدان يعني يدان. خاطبنا الله عز بما نعقل وأمرنا أن نعقل وأن نتدبر. قال كتاب أنزلنا عليك مبارك ليتدبروا آياته. قال اعلموا اعلموا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أعلمنا الله وأمرنا أن نعلم وأمرنا بالتدبر وأمرنا بالتعقل، فكيف لا نعلم معاني كلام الله والله عز أنزله بلسان عربي مبين؟ ما هو طلاسم، ما هو حروف متقطعة خط عشواء متصل حيث كانت، لا كلها حروف مرتبة كلمات جمل سور قرآن، واضح المعنى. طيب يقول وقد أوضح عقيدة السلف في الصفات الإمام مالك رحمه الله في كلامه المشهور لما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم، اكتب فوق إذا تحب معلوم المعنى، معلوم المعنى حط بالحاشية شو معلوم المعنى، قال إيش؟ لأنه بلسان عربي مبين، لأن كلام الله بلسان عربي مبين، إذا معلوم ماذا؟ قولوا معي معلوم ماذا؟ المعنى. كيف علمنا المعنى؟ لأنه بلسان عربي مبين. والكيف مجهول، لماذا الكيف مجهول؟ لأن الله في علم، في علم الغيب، والدليل ولا يحيطون به علما. طيب والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن وأن نصدق كل ما أخبر الله به رسوله، ولا كيف يكون إنسان مؤمن بالتصديق والإقرار بما أخبر الله به؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله، الإيمان بالله يقتضي أنك تؤمن بأنه موجود وأن له أسماء حسنى وله صفات علا وأن له الربوبية وله الألوهية، هذا هو الإيمان. قال والسؤال عنه بدعة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس كيف الله ولا كيف صفاته، ولا الصحابة قالوا ذلك، ولا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله، ولو كان الله يعلم كيف لما صار من الغيب. وهذا في علم الأمور الغيبية لا يوقع عنها كيف، سواء كان مما يتعلق بالله أو يتعلق بغير الله. لو قال كيف أجنحة الملائكة، يلا قولي كيف، تقول ما أعلم. كيف عذاب القبر، حفرة، مرة تقول أنها تتوسع مرة تقول تضيق، هي حفرة نفسها لو نسوي حتى صب حديد لا توسعت وضيق كيف، نقول هذا علم غيب، ليس علم مشاهد عشان أقول كيف يضيق وكيف يتوسع، هذا علم غيب. وذاك المؤمن ميزته أنه يؤمن بالغيب، فقال الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب، واضح؟ طيب يقول فهم لا يفوضون في المعنى، اكتب فوقها، ولكن يفوضون ها قولوا كيفية. ليش؟ لأن لا نحيط بالله علما كيف هو، لكن نعلم المعاني. ليش نعلم المعاني؟ لأن بس عربي مبين. ممتاز. واحد صاحب البلد نايمين زين نعمة واحد إن شاء الله اثنين يصحى الثاني تصحى الثالث حين. طيب لازم التدريس مو خطبة جمعة بس تستمع وفتح عيونك، لا لازم تكتب لازم هذا تجاوب تستجيب ها عشان واحد ما نام وياكم نمتوا نمت أنا إحنا وياكم وياكم تنامون ننام تصحون نصحى اتفقنا. طيب قال فهم لا يفوضون في المعنى وإنما يفوضون في الكيفية. ومن زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويض في معاني الصفات فقد وقع في محاذير ثلاثة. محاذير منصوب مجرور بفي عن جره الفتح نيابة عن كسر أنه ممنوع من الصرف، ها مش محاذيري محاذيرة مثل تماثيلة. يقول وقع في محاذير ثلاثة وهي جهله بمذهب السلف، مذهب السلف تفويض ولا تأويل اللي بقص تحريف ولا إثبات وإيمان. الجواب أي جواب الأول الثالث ثالث ثالث. فهذا من جهل بمذهب السلف. يقول مذهب السلف أما تأويل وما تفويض. لا يا جاهل، مذهب السلف لا تفويض في المعاني ولا تحريف وإنما إيمان وإثبات. قال جهل بمذهب السلف وتجهيله لهم، المحظور الثاني. يقول أن السلف ما يعلمون معاني الأسماء والصفات، ما يعلمون، كذب أنت يعني جهال هؤلاء اللي ما يعلمون. أو أهل اللغة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم، أبو بكر عمر عثمان مهاجرون أنصار ما يعلمون، أئمة الإسلام القرآن نزل بلسانهم بلغتهم ما يعلمون. الله أكبر، هذا تجهيل لهم إذا هم جهلة. قال والكذب عليهم، ما هو الكذب؟ الكذب عليهم قال إن مذهبهم إما تأويل وإما كذب، فهو إيش يجهل ما يدري أصلا شنو مذهبهم، وجهلهم قال ما يفهمون ما يدرون، وكذب عليهم قال إن مذهبهم تفويض تأويل وهذا كذب. أما جهله بمذهب السلف فلكوني لا يعلم ما هم عليه، وهو الذي بينه الإمام مالك في كلامه المتقدم أن إيش قال الاستواء معلوم نعرف إيش معناه. وأما تجهيله لهم للسلف فذلك بالنسبة إلى الجهل لما قالهم مفوض ما يعلمون، وأنهم لا يفهمون معاني ما خوطبوا به، إذ طريقتهم على زعمه في الصفات أنهم يقولون الله أعلم بمراده بها. هل يقول الله أعلم بمراد بها؟ ما يقول، إيش يقولون؟ الله أعلم ها كيفيتها. وأما الكذب عليهم فإنما هو بنسبة هذا المذهب المذهب الباطل إليهم وهم براء منه. واضح؟ طيب كمل. قال الفائدة السادسة كل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل. إيش يقول ابن القيم؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، يعني الممثل جمع بين المصيبتين بين السيئتين، ممثل ومعطل، والمعطل جمع بين السيئتين بين المصيبتين، ها ممثل ومعطل كلاهما ونبين راح نشوف. مع أن التعطيل إيش أخوان؟ عكس وضد التمثيل. التعطيل يقول الله ما له صفات، التمثيل يقول الله له صفات مثل صفات مخلوقين. هذا مبالغ في إثبات وهذا مبالغ في التنزيه والنفي، على طرفين نقيض. لكن عندما ندقق عليهم الآن راح نجدهم أن كل منهم معطل وممثل والثاني ممثل ومعطل. نشوف. المعطلة هم الذين نفوا صفات الله عز وجل. لا، صفات مفعول به منصوب على النصب به كسرة. المعطلة هم الذين نفوا صفات الله عز وجل. نعم. ولم يثبتوها على ما يليق بالله. وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنهم لم يتصوروا الصفات إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقين، فجرهم ذلك التصور الخاطئ إلى التعطيل، فكان ما وقعوا فيه أسوأ مما فروا منه، إذ كانت النتيجة أن يكون الله تعالى وتنزه شبيها بالمعدومات، إذ لا يتصور وجود ذات خالية من الصفات. نعم. المعطلة قلنا لهم أسماء خماط اللي هم الإيش النفات صح؟ وإيش عكس التعطيل والنفي؟ الإثبات صح؟ هؤلاء عطلوا. لما عطلتوا؟ ما الذي حملكم على التعطيل؟ أول شيء وقع في نفوسهم أن إذا أثبتنا صفات الله صح مثل مخلوق، له وجه وله يدان وله أصابع ويجيء ويأتي ويغضب ويفرح بتوبة عبده ويضحك لرجلين، هذا كان رجال صار. فوقع في نفوسهم أول شيء قبل أن يصلوا مرحلة التعطيل، وقع في نفوسهم إيش؟ التمثيل. فهربوا من التمثيل، فوقعوا بأسوأ مما هربوا من بالتعطيل. قال الله لا صفات له، عشان ما يصير مثل المخلوق، قال إذن لا صفات له. والمستجري بعمر عند مصيبته كالمستجري من الرمضاء في النار، يعني واحد وقف على الأرض الساخنة حامية أوف أرض حار، قفز منها وين راح؟ في النار، يعني وقع بما هو أسوأ مما فر منه. فهؤلاء خشوا أن اعتقدوا بأن الله له هذه الصفات، له وجه ويدان ويأتي وينزل، صار كنا إنسان. وقع في نفوسهم التمثيل، هذا أول شيء، فهربوا، قال أعوذ بالله يكون الله كنا إنسان، له عينان وله يدان وله وجه، ولا لا لا لا ليس له وجه ولا يدان ولا عينان ولا يأتي ولا ينزل ولا يتكلم ولا يفرح بتوبة عبده ولا ولا ولا ولا ولا, ولا. وإلا به ماذا فعلوا؟ جعله معدوما. إيش هذا اللي لا كذا ولا كذا ولا ولا ولا ولا, ولا. إذن هو إيش؟ حتى قال لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مساوي العالم، ولا فوقنا ولا تحتنا، ولا أمامنا ولا خلفنا، ولا عن يميننا ولا عن شمالنا، ولا يسمع ولا يبصر، ولا يأتي ولا ينزل، ولا ولا ولا ولا. كل ذلك يخشون من ماذا؟ أنهم إذا أثبتوا ولو صفة واحد لله مثلوه بالمخلوق. فما المخرج حتى لا يمثلوا المخلوق؟ التعطيل، النفي. ففي حقيقة هؤلاء المعطلة أنهم المرحلة الأولى قبل أن يصلوا التعطيل ماذا فعلوا؟ شيء مثلوا، وقع في قلوبهم التمثيل، فمثلوا أولا قلوا وعطلوا ثانيا. هذا معنى أن كل معطل ممثل، لأن الذي حمله على التعطيل أصلا إيش؟ التمثيل. لما وقع في نفس التمثيل فذهب ووقع إيش؟ فوقع في التعطيل. نعم. لكن أيهما أسوأ حالا؟ ما اعتقدوه في الأول اللي هو التمثيل، ولا ما هربوا إليه ثانيا وهو التعطيل؟ خايفين اشتنا. أيهما أسوأ؟ كله سيء، لكن أيهما أسوأ؟ لما؟ لأن التعطيل مع عدم. يعني لو قالوا بأن الله يبصر كما يبصر المخلوق، علق البصر أحسن من لا بصر. والله ليس بصره كالمخلوق، الله بكل شيء بصير كالمخلوق. المخلوق إيش يبصر؟ لا تقول إيش خلف الجدار ما يبصره، بل لو وضع يده على عينيه ما أبصر. إيش مخلوق هذا؟ مخلوق بصره محدود جدا. لكن الله عز وجل إن الله بكل شيء بصير، هذا مثل المخلوق. هل إذا قلنا الله بكل شيء بصير صار مثل المخلوق البصير اللي بصر محدود؟ هل يتمثلان؟ ما يتمثلان. لكن هؤلاء مع تنزيهم لله المبالغ في التنزيه أن يكون سميعا بصيرا حتى لا يماثل المخلوق السميع البصير، قال إيش؟ بأن الله لا سميع ولا بصير. فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، وفي الحقيقة أن تعطيلهم أسوأ بكثير من تمثيلهم. هذا لو كان في إثبات الصفات تمثيل، هما في تمثيل، لكن على فرض بأن فيه تمثيل قد فروا من التمثيل إلى التعطيل، ووقعوا بشر مما فروا من هؤلاء كالمستجري بعمر عند مصيبته، المستجري عند عمر من مصيبته كالمستجري إيش؟ من الرمضاء في النار. فأيهم الرمضاء أيهم النار؟ ها؟ التمثيل رمضاء والتعطيل النار. ففروا من شيء ووقعوا بما هو أسوأ منه. طيب، ويتضح ذلك في صفات كلام الله عز وجل، ويتضح ذلك في صفة كلام الله عز وجل، فإنهم لم يتصوروا من إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين، لأنه يلزم من ذلك أن يكون كلامه بلسان وحنجرة وشفتين، لأنهم لا يعقلون ذلك إلا في المخلوقين، وذلك التصور الخاطئ مردود من وجوه. طيب يضرب مثل لها لهؤلاء المعطلة اللي مثلوا أولا وعطلوا ثانيا بصفة الكامل العزة. قال إذا قلنا الله يتكلم معنى اللي عنده حنجرة وعنده لسان وعنده شفتين ويحتاج إلى إحبال صوتي ويحتاج هواء يخرج ويحتاج إلى يطبق الشفتين لحرف الباء وبعدين بعد عنده حروف بعدين حروف حلق وحروف طرف لسان ووسط لسان وقلقلة هذا ما يصلح. فظنوا إيش أن إذا الله يتكلم إذا سيكون كالمخلوق كالإنسان ووجدنا هذا لا يصلح. واضح هذا كلامهم وهذا كلام باطل من وجوه. الوجه الأول وأنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه. نعم. فإن الإثبات يكون مع التشبيه وهو باطل لا شك فيه ويكون مع التنزيه كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإثبات صح تارة إثبات مع التمثيل وتارة إثبات غير تمثيل. إذا قلت فلان سميع بصير وفلان أيضا سميع بصير فلان متزوج وفلان متزوج أثبت صفة السمع البصر لفلان وفلان وبينهم تمثيل بينهم تشبيه وأثبت صفة الزواج هذا متزوج هذا متزوج أيضا إثبات وفيه تمثيل وأحيانا فيه إثبات وغير تمثيل. فالله عز حي والمخلوق حي هل يتماثلان؟ وين الله حي الذي لا يموت والمخلوق حي بكرة يموت. المخلوق ما كان حيا فخلق الله صار حيا ثم يموت ثم يحييه الله عز ثم يحييه ادخلوا الجنة إن ادخلوا الجنة برحمته وفضله. فالله الذي يحييه فهو ليس حي بذاته فلنحيينهم حياة طيبة إذن الله الذي يحييه صح. أما الله عز لم يكن معدوما ولا يلحق الفناء ولا يتخلى حياته سنة ولا نوم. الله عز ليس كمثله شيء. فإثبات الصفات تارة إثبات مع تمثيل وتارة إثبات مع تنزيه. واضح؟ طيب قال تعالى ليس كمثل شيء هو السمع البصير. ففي الآية هذه إيش؟ إثبات للسمع البصر معنى في التمثيل. نعم. فأثبت السمع والبصر ونفى مشابهة غيره له وهذا هو اللائق بكمال الله وجلاله وهو الحق الذي لا ريب فيه. نعم. الثاني أن ما زعموه من أن الإثبات يقتضي التشبيه ومن أجله عطلوا الصفات أداهم ذلك إلى التشبيه بالمعدومات وهو أسوأ وقد مر في كلام بعض أهل العلم ما يبين ذلك. نعم. أسيما ما عزاه الذهبي إلى حماد بن زيد من التمثيل بالنخلة التي نفى أصحابها كل صفات النخل عنها وقيل لهم إذن فما في داركم نخلة وذلك في الفائدة الثانية. طيب يعني يقول عندنا نخلة لكن لا جذع ولا سعف ولا وجود كل شيء بالنخلة نفى. قلت ما عندكم نخلة ها؟ إذا نفيت كل الصفات عن شيء معنى عدم. نعم. نقف شوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا حي على الصلاة طيب الوجه الثاني واضح، الوجه الثالث؟ الثالث أنه قد وجد في المخلوقات حصول الكلام على خلاف ما هو مشاهد في المخلوقين، فإن ذراع الشاة التي وضع فيها السم، المخلوقات تجتمع في صفات وتتماثل وتتباين صح؟ في مخلوقات لا سمع بصر تتماثل، وفي مخلوقات لا سمع بصر وتتباين. فالإنسان له سمع بصر والحيوان له سمع بصر، هل الإنسان كالحيوان؟ جواب لا، هذا سمع بصر وهذا سمع بصر لكن يتفاين. فإذا مخلوق ومخلوق تجتمع فيهم الصفات ويتباينان، فكيف عاد الخالق والمخلوق؟ التباين أوضح وأبين. إذا إنسان كبير وإنسان صغير، هذا سميع وهذا سميع، وهذا بصير وهذا بصير، هذا الكبر سنه سمعه ضعيف وبصره ضعيف، وهذا شاب سمعه أقوى وبصره أقوى، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا رجل وهذا رجل، ويتباينان. بل قد لكل إنسان نفسه لما كان في سن معين صفته اختلفت لما كبر، وهو إنسان نفسه تغير من مرحلة لمرحلة. بل أن إنسان له عينان قد تكون إحداهما ضعيفة والأخرى قوية، عينان في وجه واحد تختلف هذه عن هذه، فكيف إذا قيل لله عين تكون مثل عين المخلوق؟ ما عينك هذه ما ماثلت هذه، فكيف ستماثل عين الخالق؟ ما يتماثلان. فالله له صفاته تليق به والمخلوق له صفاته تليق به. إذا كانت المخلوقات تجتمع في الصفات وتتباين، فمن باب أولى أن الخالق والمخلوق يجتمع كلهم بالصفة، والتباين أوضح وأبين. أنت لك يد، والطائر له يد، والباب له يد، في فرق بينهم؟ فرق كبير بين يد الإنسان وبين يد الطائر وبين يد الباب، كلها اسمها يد يد يد، هذه ذات أيدي وهو متفاوت، التفاوت كبير، تفاوت كبير. يعني لو صورنا صورة يدك وصورة الباب وصورة الطائر حطيناهم جنب بعض وقلنا لك ميز أي الأيادي يدك، تقول شنو أنا رياض الأطفال؟ شو السؤال هذا؟ شوف غيره يعني مش عارف. لا لا صدق صدق قل شنو الصدق هذا؟ السؤال سؤال تافه هذا صح؟ ما يرضى فيه صح؟ يرضى فيه؟ ما يرضى فيه. فقول سبحان الله، الطفل يعرف أن المخلوقات وين اتحدت في الصفات إلا أنها تتباية وتتفاوت. طيب يد الله التي يقبض بها الأرض ويطوي بها السماوات، إذا قلنا له يد ستكون مثل يد الدجاجة ولا مثل يد الإنسان ولا مثل يد الباب؟ الجواب إيش السؤال هذا؟ لا هذا ولا هذا ولا هذا، يد الخالق تليق به كما أن يد المخلوق تليق به، وكل مخلوق يده تليق به. فاتحاد الأسماء واتحاد الصفات لا يلزم منه أبدا اتحاد الحقائق والكيفيات. اكتب كتبك الله من الصالحين، اتحاد الأسماء واتحاد الألفاظ واتحاد المعاني لا يلزم منه قلم يلا اكتب. لا ما يكفي، يلا اكتبها بعدين تحفظها، اكتبها بعدين تحفظها. اتحاد الأسماء والألفاظ، اتحاد الأسماء والألفاظ والمعاني لا يلزم منه، لا يلزم منه، لا يلزم منه الاتحاد في الكيفيات والحقائق. فالمخلوق له يد، متكون من كم حرف هذه اليد؟ الياء والدال. والخالق له يد، كم حرف؟ خالق. الخالق أيضا بعد ياء ودال، خالق، هذا خالق العظيم، أيضا يده من حرفين ياء ودال. معنى اليد في المخلوق اليد اليد، طيب معنى اليد في الخالق اليد اليد، فاتحدت في اللفظ ياء ودال، واتحدت بالمعنى هذه يد وهذه يد، واختلفت في الحقيقة والكيفية. فيد الله تليق به، يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده، وين هذا اليد بهذه العظمة ستكون كيد المخلوق؟ لا. العين كم حرف هذه؟ عين، عين وياء ونون. اللفظ في الخالق المخلوق واحد، والمعنى في الخالق المخلوق ها مختلف ولا واحد؟ بس واحد قال واحد، أعيد، العين عين الخالق وعين المخلوق باللفظ مختلفة ولا مختلفة ولا متفقة؟ متفقة. عين عين بالمعنى متفقة. العين العين متفقة. طيب بالحقيقة والكيفية كيف عرفت المختلفة؟ لأن الله ليس كمثل شيء في جميع صفاته، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما استحضرناه وما نسيناه. كل صفات الله الأصل عندنا أن ليس كمثل شيء، لا في ذاتي ولا في، قولوا بعد، لا في ذاتي ولا في ولا في الصفات ولا أي صفة من صفاته الله كالمخلوق أبدا ليس كمثل شيء. فاتحاد الكلمات، اتحاد الألفاظ، اتحاد المعاني لا يلزم منه أبدا اتحاد الكيفيات والحقائق. كل شيء موجود فصفته تليق به سواء الخالق أو المخلوق، كل صفته أضيفت إليه فصفته على ما تليق به. واضح؟ كمل. إن ذراع الشاة التي وضع فيها السم للرسول صلى الله عليه وسلم كلمته وأخبرته بأنها مسمومة كما في سنن أبي داود. طيب. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. الذراع كم ذراع فيه؟ كم شات؟ كم إنسان؟ كم لا يحصيها إلا الله عز وجل. لكن تلك بالذات التي مسمومة سمت امرأة هي اللي تكلمت، هذه بحدة تختلف عنها، معنى كلها ذراع. الأحجار كم حجر فيه؟ بس في مكة أحجار، ومكة كم فيها من أحجار؟ لكن في حجر خاص كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حجر وهذا حجر، حتى في واحد اسمه ابن حجر، صح؟ يعني الاسم والمعنى وإن تطابق مع غيره لا يلزم تباين على يلزم تماثل إيش المسميات، بل كل يليق، كل صفاته تليق به. نعم. وهذا من كلام بعض المخلوقات في الدنيا. فالمخلوق يتكلم، الإنسان يتكلم، الحيوان يتكلم، بل هذه ذراع لحيوان مذبوح مطبوخ وتكلم، أخبر صاحب بأنها ذراع مسمومة، وحجر ويتكلم، وإنسان ويتكلم، وجن ويتكلم، وملائكة ويتكلمون، والخالق ويتكلم. ما الفرق؟ المعنى واحد واللفظ واحد والحقيقة والكيفية مختلفة، كل تليق صفته به. نعم. وأما في الآخرة فقد قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. وقال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أفيقال إن كلام الذراع والحجر والأيدي والأرجل لا يكون إلا بلسان وشفتين؟ ها صح، يقول إذا الله يتكلم إذا له لسان وشفتين وأحباس صوتية، هذا حجر يتكلم ماله لا أحباس صوتية ولا يتنفس ولا لسان. ليش أنت؟ نحن لم يرد النص أنه له لسان وله، نسكت. ورد النص بأنه يتكلم فنقول الله يتكلم، وكلم الله موسى تكلم، نقول الله يتكلم، لا نتجاوز النص، الله في علم الغيب. نعم. وإذا كانت هذه المخلوقات وجد منها الكلام على وجه يخالف ما هو مشاهد في المخلوقين فإنه يجب إثبات الكلام لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لأحد من خلقه. نعم. وبهذا يتبين أن المعطلة جمعوا إلى التعطيل والتشبيه، وأما المشبهة فإنهم أثبتوا الصفات لله عز وجل لكن جعلوه فيها مشابها للمخلوقات، وقد أضافوا إلى كونه مشبهة التعطيل، وذلك أنهم لم يثبتوا الصفات على وجه يليق بالله عز وجل وبذلك كانوا معطلة. طيب احنا عرفنا أن المعطلة ممثلة ولا لا؟ كيف؟ لأنهم مثل أولا وعطلوا، صح؟ كالمستجير من رمضائي إلى النار. وقع في قلوبهم التمثيل فقال أعوذ بالله أن يكون الله له سمع وبصر ووجه ويأتي وينزل. إذا لا ليس له ليس له فعطلوا. إذا وقعوا في التمثيل ثم عطلوا، يعني مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. عرفنا؟ طيب، وكل معطل ممثل، كل معطل ممثل، نعم راح نشوف أنه عنده بعد أكثر من تمثيل. هذا المعطل هو معطل، كيف ممثل؟ التمثيل الأول، التمثيل الأول لما وصف الله عز وجل بأنه لا صفات له، مثله بالإيش؟ بالناقص بل بالمعدوم. هاي تمثيل أو تمثيل؟ تمثيل، شفت؟ تمثيل. طيب هذا المعطل أين هو من قول الله عز وجل؟ لاحق أتكلم عن الحين عن المشبه. أي المشبه، لما المشبه وصف الله عز وجل بالمخلوق، مثله بالمخلوق، فعطل الله عن صفاته اللائقة به، عطل الله عن صفاته اللائقة به، فجعله لما جعلها مماثلة للمخلوق، فعطل الله عن صفات الكمال فجعلها صفات نقص مثل المخلوق. عطل وما عطل؟ عطل هذا الممثل. التعطيل الثاني، ماذا فعل بالنصوص النافية للتمثيل؟ ما هو موقف هذا الممثل من قوله تعالى ليس كمثل شيء؟ ملغي. ولم يكن له كفوا أحد؟ ملغي. هل تعرف له سمية؟ ملغي. فلا تضرب له الأمثال؟ ملغي. إذا الممثل ماذا فعل بالنصوص الدالة على نفي التمثيل؟ عطلها، عطلها. فهو عطل الله عن صفات الكمال اللائقة به، وعطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. هذا من هذا؟ الممثل. فالممثل معطل، معطل الله عن صفاته اللائقة به، ومعطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، عطل مرتين. واضح؟ فصح أن يقال هنا ماذا؟ أن كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا وعطل ثانيا. وصح أن يقال وكل ممثل معطل، لأن عطل الله عن صفات الكمال وجعلها كصفات مخلوقين، وعطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. مثل ماذا النصوص الدالة على التمثيل؟ كقوله تعالى ليس كمثل شيء، وبعد نبي سمع النصوص ليس كمثل شيء، وبعد ولم يكن له كفوا أحد، وبعد هل تعلم له سمية؟ الجواب لا سمية له، وبعد لا تضرب الله الأمثال، وبعد ولله المثل الأعلى. كون لله المثل الأعلى فقدم الجار المجرور، يعني إيش؟ منفرد بالمثل الأعلى. ومثله وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. وبعد الكفار دخل جهنم، إيش يقولون يوم القيامة؟ إذ نسويكم برب العالمين. إذا اللي يسوي الأصنام أو الأولياء برب العالمين هذا مثل، واضح؟ وبعد فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.